الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شوف الخارجي، انتهينا في سيرة الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه إلى استشهاده، فكيف استشهد عمر رضي الله عنه؟ قال الإمام الذهبي في سير الخلفاء الراشدين في سيرة عمر رضي الله عنه، قال سعيد بن المسيب: إن عمر لما نفر من منى، يعني حج ونفر من منى بعدما أداء المناسك، أناخ بالأبطح ثم كوم كومة من بطحاء واستلقى. لما نزل من منى نزل الأبطح وجمع شوية حصوة صغيرة كده واستلقى ورفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فمن سلخ ذو الحجة حتى طعن فمات رضي الله عنه. وقال أبو صالح السمان: قال كعب لعمر: أجدك في التوراة تقتل شهيدا. قال كعب الأحبار لعمر: أنا في التوراة بقرأ إنك أنت ستقتل شهيدا. فقال عمر: وأنا لي بالشهادة وأنا بجزيرة العرب. ما هو الشهيد ده عايز يخرج القتال في سبيل الله عشان يقتل، طب أنا هقتل إزاي شهيد وأنا بالجزيرة لم أخرج منها؟ وقال أسلم عن عمر أنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج البخاري هذا الدعاء عن عمر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. الشهادة منزلة عالية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يغفر للشهيد مع أول قطرة من دمه، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهله، ويحلى تاج الوقار والكرامة. الشهادة منزلة عالية، ولكن من هو الشهيد؟ قيل: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو الشهيد، وهذه هي منازل الشهداء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فعمر رضي الله عنه سأل الله الشهادة، وهو من هو في الصدق والإخلاص، فرزقه الله إياها: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. تمني الوفاة بالمدينة هذا شيء طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإني أشفع لمن مات بالمدينة. فالموت في المدينة، الدفن في المدينة المنورة، هذا من أسباب نيل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر سأل الله عز وجل أمرين: الشهادة وأن يموت في المدينة، فرزقه الله ما سأل. رضي الله عنه. وقال معدان ابن أبي طلحة اليعمري: خطب عمر يوم جمعة فذكر في الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر، ثم قال: رأيت كأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين. رأى رؤيا، يقول شفت في المنام كأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين، وإني لا أراه إلا لحضور أجلي. الرؤيا دي بتبشر بقرب الأجل. وإن قوما يأمروني أن أستخلف، يعني أستخلف خليفة عليهم، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وسيأتي ذكر هؤلاء الستة. وقال الزهري: كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة. السبي هو ايه؟ المراد به نساء وذراري، اي الصغار الاولاد الايه؟ المشركين المسلمين لما يجاهدوا ويأسروا، فالنساء والصبيان قبل الحلم يسموا ايه؟ السبي والذراري. فكان عمر لا يأذن لصبي من السب بلغ الاحتلام، يعني بقى راجل، ان يدخل الايه؟ المدينة. حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة، كان المغيرة واليا على الكوفة في زمن عمر، فبعث له كتاب بيقول له: عندنا ولد، يعني من السبي دول، يعني عندنا ولد غلام صناع، يعني حداد ونقاش ونجار، في عنده كذا صنعة، يمكن لو ديت له تأشير الدخول المدينة يمكن ينفع الله به ايه؟ اهل المدينة، ان عنده اعمالا كثيرة فيها منافع للناس، انه حداد نقاش نجار، فاذن له في دخول المدينة. فاذن له ان يرسل به، وافق عمر المغيرة على ان يرسل هذا الغلام. وضرب عليه المغيرة، هذا الغلام كان غلاما مملوكا لايه؟ المغيرة بن شعبة. وضرب عليه المغيرة 100 درهم في الشهر، تشتغل بقى تروح المدينة اهو وتدفع لي كل شهر ايه؟ 100 ريال، 100 درهم. فجاء الى عمر يشتكي شدة الخراج، هذا الغلام بقى لما وصل المدينة ومفروض عليه كل شهر 100 درهم، بيقول: يا عمر 100 درهم كتير علي. قال: ما خراجك بكثير؟ 100 درهم مش كتير في الشهر؟ انت صناع حداد نقاش نجار، ما شاء الله في ايدك كذا صنعة، فال100 درهم مش كتير عليك. فانصرف ساخطا يتذمر، انصرف من عند عمر ساخط عليه يشكوه ويتوعده. ثم دعاه عمر، استدعاه مرة تانية، قال: ألم أخبر أنك تقول لو أشاء لصنعت رحا تطحن بالريح؟ مش أنت بتقول أنا أقدر أعمل رحا تطحن بالريح، يعني بالإيه؟ بالهوى، يعني تدور لوحدها، يعني محدش إيه يلفها. فالتفت إلى عمر عابسا، عبس في وجه عمر كده وقطب جبينه، وقال: لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها. فلما ولى قال عمر لأصحابه: أوعدني العبد آنفا. فهمها عمر، أوعدني العبد آنفا. ثم اشتمل أبو لؤلؤة على خنجر ذي رأسين نصابه في وسطه، فكمن في زاوية من زوايا المسجد في الغلس في الفجر، في اختلاط ظلمة الليل بنور النهار. وكانوا ينصرفون من الصلاة بغلس، الرؤية لسه مش محققة. وقال عمرو بن ميمون الأودي: إن أبا لؤلؤة عبد المغيرة طعن عمر بخنجر له رأسان، وطعن مع عمر 12 رجلا، مات منهم 6، فألقى عليه رجل من أهل العراق ثوبا فلما اغتم فيه قتل نفسه. ضرب عمر وضرب معاه 12 رجل كمان، مات منهم 6 مع عمر. فلما حصلت الفوضى في الجامع، واحد جي قلع بيته، جي رميها عليه ووقعه على الأرض، فلما أيقن إن هو مقبوض عليه قتل نفسه لعنه الله. فحسبه أنه قتل عمر وقتل ستة بعد عمر وقتل نفسه، وكل جريمة توجب الخلود في النار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيه، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: جئت من السوق وعمر يتوكأ علي، فمر بنا أبو لؤلؤة فنظر إلى عمر نظرة ظننت أنه لولا مكاني لبطش به. بص العمر كده، الزبير عرف إن هو إيه وجوده منع الملعون من هو يعتدي على عمر. قال: فنظر إلى عمر نظرة ظننت أنه لولا مكاني بطش به، فجئت بعد ذلك إلى المسجد الفجر فإني لبين النائم واليقظان إذ سمعت عمر يقول: قتلني الكلب. لما أبو لؤلؤة لعنه الله طعن عمر، قال عمر: قتلني الكلب. فماج الناس ساعة ثم إذا قراءة عبد الرحمن بن عوف. لما قتل عمر وجع الأرض، كان إمام المسلمين، فتقدم عبد الرحمن بن عوف في أم الناس. وقال ثابت البناني عن أبي رافع قال: كان أبو لؤلؤة عبدا للمغيرة يصنع الأرحاء، وكان المغيرة يستغله كل يوم 4 دراهم، فلقي عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد أثقل علي فكلمه. فقال عمر لأبي لؤلؤة: أحسن إلى مولاك. يعني وصى أبو لؤلؤة بإيه؟ بالمغيرة خيرا. ومن نية عمر أن يكلم المغيرة أيضا، فغضب وقال: يسع الناس كلهم عدله غيري، وأضمر قتله واتخذ خنجرا وشحذه وسمه. وكان عمر يقول: أقيموا صفوفكم، قبل أن يكبر. فجاء فقام حذاءه في الصف، جاء أبو لؤلؤة فوقف حذاء عمر في الصف وضربه في كتفه وفي خاصرته، فسقط عمر وطعن 13 رجلا معه، فمات منهم 6. وحمل عمر إلى أهله وكانت الشمس أن تطلع، فصلى ابن عوف بالناس بأقصر صورتين، وأتي عمر بنبيذ فشربه فخرج من جرحه فلم يتبين، فسقوه لبنا فخرج من جرحه، فقالوا: لا بأس عليك. فقال: إن يكن بالقتل بأس فقد قتلت. فجعل الناس يثنون عليه ويقول: كنت وكنت. فقال: أما والله وددت أني خرجت منها كفافا لا علي ولا لي. عمر يقول: وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي، وأن صحبة رسول الله سلمت لي. بس ربنا يكرمه من صحبة النبي، بس يزين عليها أعمالي، مش عايز لا لي ولا علي من أعمال، بس أرجو الله أن تصحي لي صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وأثنى عليه ابن عباس فقال: لو أن طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع. ده كلام عمر لما أثنى عليه ابن عباس، فقال له: هون عليك، يعني فيش داعي للمدح والثناء كثير، لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع، هول يوم القيامة. ده كلام عمر، كلام عمر على جهة قدره وعظيم مكانته، يقول: لو أملك الدنيا كلها أفتدي بها نفسي. ثم قال: وقد جعلتها شورى في الستة، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد. وأمر صهيبا أن يصلي بالناس وأجل الستة 3. قال يعني انتظروا 3 أيام عشان تاخذوا قراركم. وعن عمرو بن ميمون أن عمر قال لما طعن: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. ثم قال لابن عباس: كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة. يعني أنت يا ابن عباس، أنت وأبوك، أنت اللي كنت عايزين العلوج دول، المجوس دول والسبي ده يكثروا في المدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقا. ثم قال عمر لابنه عبد الله: يا عبد الله، انظر ما علي من الدين. دين أمير المؤمنين، فتوحات كلها في زمنه، الكنوز كلها جات له، يموت مدينا، يموت مدينا، أمير المؤمنين يموت مدينا عليه الجده يعني 100 200. اسمع كده، قال يا عبد الله انظر ما علي من الدين. شوف يا ابن ابوك عليك كم جدين، دين جدين. فحسبوه فوجدوه 86,000، 86,000 دين على أمير المؤمنين الذي فتح الله له البلاد كلها والأمصار وجاءته الكنوز كلها. يموت مدينا عليه 86,000. قال له يا ابني إن وفى مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فاسأل في بني عدي، فإن لم تفي أموالهم فسأل في قريش. والعرب كده لهم تقسيمات كده يعني، خدت بالك، البطن والفخذ ومش عارف ايه كده، ايه يعني كده تقسيمات عند العرب كده، يعني العيلة ده ابن عمي، ده أخويا، وده ابن عمي شقيقي، وده ابن عمي غير شقيق، وهكذا. فقال له ايه الدين ده، ايه يسد مين؟ الأقرب، فالأقرب انت اخواتك يسدوا الدين، ما قدرش يبقى العيلة، ما قدرش يبقى ايه الابعد، وهكذا. ثم قال اذهب الى ام المؤمنين عائشة فقل يستأذن عمر ان يدفن مع صاحبيه، النبي ايه وابي بكر، بعد اذنك يا عائشة. بيستأذن ليه؟ لان القبر في حجرتها، مش كده ولا ايه؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في حجرتها، ولما مات ابو بكر دفنوه مع النبي عليه الصلاة والسلام، فعمر عاجز يندفن مع صاحبين. قال قل يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبين. فذهب إليها فقالت عائشة كنت أريده، تعني المكان، لنفسي، أنا كنت شايل المكان ده ليا عشان أندفن مع زوجي وإيه وأبويا، كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي. خلاص موافقة أن عمر يدفن بدالي. قال فأتى عبد الله فقال قد أذنت لك. فحمد عمر الله على أن عائشة وافقت أن يدفن مع صاحبين. ثم جاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها. حفصة بنت عمر بقى أبوها مات، فجاءت رضي الله عنها. قال فلما رأيناها قمنا فمكثت عنده ساعة، قالت عند أبيها ساعة، ثم استأذن الرجال عشان يخشوا، فولجت داخلا، سابت الغرفة اللي هو فيها وخشت جوا. ثم سمعنا بكاءها، وقيل له أوصي يا أمير المؤمنين واستخلف. قال ما أرى أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راض. فسمى الستة المذكورين عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد، وقال يشهد عبد الله بن عمر معهم وليس لهم من الأمر شيء. ابن عمر يقعد معه كده، خذوا رأيه، لكن ما لا تولوه، لا تولوه، وإنما وصى بأن يشهد معهم يعني جبرا لخاطره وتعزية له، يعني ابن أمير المؤمنين والخلافة الآن تنتقل إلى غيره، فجبرا يحضر الرأي، بل له رأي يعني في الأمر. قال فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، إذا اتفقت على سعد بن أبو وقاص فنعم هو، وإن ما اتفقتوش عليه اللي يتولى الإمارة بعد منكم يعني لا يقصي سعدا، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. مش عمر كان استخلف سعد بن أبو وقاص على الكوفة، هو بعدين أهل الكوفة أصلح الله حالهم، بعثوا يشكوه لإيه؟ لأمير المؤمنين عمر، حتى من ضمن الشكوى قال ده ما بيعرفش يصلي، ده ما بيعرفش يصلي، فكان بيقول أنت بتصلي إزاي؟ فوصف له صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عمر رضي الله عنه كان بإيه؟ كان ماشي بمبدأ الباب اللي يجي لك منه ريح سد وإيه؟ سد واستريح، ده كان مبدأ إيه؟ كان مبدأ عمر في ولايته، في الولاة بتوعه، لما تيجي الشكوى من واحد يعزلوا عشان يريح الايه؟ يريحوا ويريح الناس، يعني مش حقق وطلع بريء يبقى الشكوى كيدية تحفظ، لا، ما دام اشتكوه يعزلوا عشان يريحوا ايه؟ ويريحهم، اسلموا ما دام حطوه في دماغه، ما دام حطوه في دماغهم مش هيبطلوا، فبدل ما يقوموا ثورة لا خلاص ايه اللي بيشتكوه ده ايه يعزله. قال فان اصابت الامرة سعدا فهو ذاك، والا فليستعن به ايكم ما امر، فاني لم اعزله من عجز ولا خيانة. ثم قال اوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله، واوصيه بالمهاجرين والانصار، واوصيه باهل الامصار خيرا في مثل ذلك من الوصية. قال فلما توفي خرجنا به نمشي، فسلم عبد الله بن عمر يعني على عائشة، وقال عمر يستأذن مرة تانية، هو حي؟ قال يا ابن عمر استأذن من عائشة. وافقت، قالوا برضو لما تاخدوني تاني ما تدخلونيش لما ايه لما تستأذن يا ابن دبتها دبتها. فقال عمر يستأذن، فقالت عائشة ادخلوه، فادخل فوضع هناك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه ورجعوا اجتمع هؤلاء الرهط الايه الستة، فقال عبد الرحمن ابن عوف اجعلوا امركم الى ثلاثة منكم، احنا ستة عايزين من ستة نكسون على اثنين يبقوا ثلاثة. فقال زبير قد جعلت امري الى علي، خلاص انا برا وعلي بدالي. وقال سعد قد جعلت امري الى عبد الرحمن. وقال طلحة قد جعلت امري الى ايه الى عثمان. يبقى الثلاثة هم مين بقى؟ علي وعبد الرحمن وايه وعثمان. قال فخلى هؤلاء الثلاثة، فقال عبد الرحمن بقى لمين؟ لعلي وعثمان، انا لا اريدها، انا بالنسبة لي مش عايز، انا بالنسبة لي مش عايز امارة. خلي بالك الامارة دي مسألة مش سهلة، انكم ستحرصون على الامارة وانها ستكون يوم القيامة خزي وندامة، الا من اخذها بحقها وعرف حق الله فيها. بئست نعمة الفاطمة او نعمة المرضعة، وبئست الايه الفاطمة. مسألة كده، مسألة انك انت تبقى امير البلاد ولا رئيس البلاد، ترشح نفسك كده رئيس الجمهورية، دي مسألة مش سهلة. لو كان حد قاعد فيكم ناوي يعني يبطل الموضوع ده، لانها مش سهلة. شوف الصحابة وزهدهم فيها، الصحابة وزهدهم فيها. لما خلى عبد الرحمن وعثمان وعلي، بدأ عبد الرحمن قال يا جماعة انتوا الاثنين اهو، انا بالنسبة لي مش عايز، انا لا اريدها، فأيكم يبرأ من هذا الامر ونجعله اليه، والله عليه والاسلام لينظرن افضلهم في نفسه ولا يحرصن على صلاح الامة. قال فسكت الشيخان علي وعثمان، من منكم يا جماعة ياخدها والله عليه والإسلام؟ ما حدش قال أنا. قال فقال عبد الرحمن اجعلوه إلي، ايش رأيكم بقى أنا أختار واحد منكم؟ والله علي لا آلوا عن أفضلكم، الله شهيد علي ورقيب، خلوني أختار واحد منكم والله رقيب علي أن أنا إيه لن أختار إلا إيه إلا أفضلكما. قال نعم اختار يا عبد الرحمن واحد مننا. فخلى بعلي، خد علي على جنب كده وقال له ايه لك من القدم في الإسلام والقرار، ما خد علي منزلتك معروف يا علي، انت اول الشباب اسلاما، وبعدين انت ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فضلك لا ينكر. الله عليك لئن امرتك لتعدلن، ولئن امرت عليك لتسمعن ولا تطيعن. ايش رأيك تعطينا عهد الله إن أمرتك تعدل، وإن أمرت عليك تدين بالسمع والطاعة للأمير؟ فأعطاه ذلك. ثم خلى بعثمان فقال له مثل ذلك، فلما أعطياه العهد والميثاق إن ولى أحدهما أن يعدل وإن ولي عليه أن يسمع ويطيع، فبايع عثمان، بايع عثمان وبايعه علي أيضا، فتمت بيعة عثمان على ذلك. قال المسور ابن مخرمة لما أصبح عمر بالصلاة من الغد وهو مطعون فزعوه، فقالوا الصلاة، ففزع وقال نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى وجرحه يثعب دما. واحد مطعون مضروب بالخنجر في كتفه وبطنه والدم يسيل منه نايم، صحوه اصحى يا عمر الصلاة، ما زعلش، قال شو انتم مش شايفين انا بيا ايه، انتم ما بتشوفوش مش حاسين بيا؟ لا لا، قال ايوه جزاكم الله خير، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى والدماء تسيل منه. يبقى الدم نجس ولا طاهر؟ الدماء طاهرة، الدماء ايه؟ طاهرة. إلا دم الحيض فهو الذي نجس. قال النضر بن شميل حدثنا أبو عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال لما طعن عمر جاء كعب فقال، اسمع الكلام وشوف منزلة عمر، قال كعب والله لئن دعا أمير المؤمنين ليبعثنه الله وليرفعنه لهذه الأمة حتى يفعل كذا وكذا، حتى ذكر منافقين في من ذكر. يعني كعب بيحلف بالله ان عمر مع انه مطعون لكن لو دعا الله ان يشفيه ويعافيه ويمد في عمره لاستجاب الله له عشان يعمل كذا وكذا وكذا ويقضع منافقين. قال قلت ابلغه ما تقول. ابن عباس بقى لما سمع كعب بيحلف والله لئن دعا أمير ليبعثنه الله ولا يرفعنه ولا يخليه لهذه أمه، قال له أبلغه؟ أقول له تقول إيه؟ قال ما قلت إلا وأنا أريد أن تبلغه، ما أنا بحلف ليك، ما أنا عايزك تبلغه. فقمت، قال ابن عباس، فقمت وتخطيت الناس حتى جلست عند رأسه فقلت يا أمير المؤمنين، فرفع رأسه فقلت إن كعبا يحلف بالله، شوف الثقة، يحلف بالله لئن دعا أمير المؤمنين ليبقينه الله ولا يرفعنه لهذه الأمة. فقال هاتوا كعب، هاتوا ادعوا لي كعبا. فدعوه قال ما تقول؟ قال أقول كذا وكذا، وعد عليه الكلام. قال لا والله لا أدعو الله، ولكن شقي عمر إن لم يغفر الله له. احنا قلنا في الاول انه لما حج قال ايه؟ اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل دفني في مدينة رسولك، ربنا ايه؟ استجاب له. كعب يحلم بالله هو لو قال يا رب اشفيني وخليني الامة محتاجة لك يا عمر، ادعو ربنا عشان ربنا يخليك لها. قالوا لا مش هدعي ربنا، ان لم يغفر الله لعمر شقي عمر. وجاء صهيب فقال وا صفياه وا خليلاه وا عمراه. فقال مهلا يا صهيب، او ما بلغك ان المعول عليه يعذب ببعض بكي اهل عليه؟ ده حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الميت ليعذب ببكاء اهل عليه، وليس المراد بالبكاء دمع العين، لكن البكاء الذي يعذب عليه الانسان هو النياح، الصياح، لطم الخدود، شق الجيوب، نفث الشعور، أفعال الجاهلية، هذه الميت يعذب به، بس بشرط يقول إيه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. الميت يعذب بها إن وصى بها، وهذا كان من عادة العرب، يقول عايزكم تعملوا لي مناحة ما حصلتش، أي عايزكم تعملوا لي مناحة ما حصلتش، أي كما قال بعضهم إذا مت فاعملوا كذا كذا وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. يعني شق يا بنت الجيب كده، عرفي ان ابوك يعني ايه غالي. أي فإذا وصاهم ان ينوحوا كل ما ينوحوا ايه يعذب. طيب إذا كانت عادة الناس النياحة وهو عارف انهم حينوحوا ولم يوصيهم بتركها يعذب، اما إذا وصاهم بالترك والامتناع واتباع السنة وخالفوا ولا تزر وازرة وزر أخرى. وعن ابن عباس قال كان أبو لؤلؤة مجوسيا. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال ابن عمر يا أمير المؤمنين ما عليك لو أجهدت نفسك ثم أمرت عليهم رجلا؟ فقال عمر أقعدوني. قال عبد الله فتمنيت أن بيني وبينه عرض المدينة فرقا من حين قال أقعدوني. بقول يابا ما تقول واحد فلان يبقى بعدي، يابا استخلف، قول فلان هو الأمير بعدي، خليفة بعدي. فلما سمع الكلام ده هو نايم طبعا مطعون، قال قعدوني. ساعة ما قال قعدوني ابن عمر فكر انه ايه انه قايم له. قال فتمنيت أن بيني وبينه عرض المدينة فرقا، أي خوفا من حين قال أقعدوني. ثم قال من أمرتم بأفواهكم؟ قلت فلانا. قال إن تؤمروه فإنه ذو شيبتكم. ثم أقبل على عبد الله فقال ثكلتك أمك، فقدتك أمك يا ابن عمر، أرأيت الوليد ينشأ مع الوليد وليدا وينشأ معه كهلا، أتراه يعرف من خلقه؟ فقال نعم يا أمير المؤمنين. قال فما أنا قائل لله إذا سألني عمن أمرت عليهم فقلت فلانا وأنا أعلم منه ما أعلم، فلا والذي نفسي بيده لأرددنها إلى الذي دفعها إلي أول مرة، ولوددت أن عليها من هو خير مني لا ينقصني ذلك مما أعطاني الله شيئا. يعني أنا يا ابن حقول ربنا إيه إذا عينت واحد وأنا عارف إن في فلان أفضل منه؟ إيه؟ ما أصل الحديث جه عن النبي عليه الصلاة والسلام إن إيه الأمير إذا ولى رجلا وفي الناس من هو أفضل وأولى منه فحسابه كذا وكذا وكذا. ما يستاهل عشان أنت عشان تختار عشان تعين عشان توظف للشروط الأهلية لابد إيه الرجل المناسب في المكان الإيه المناسب. حطيت رجل في مكان وغيره أولى وحق بي منه يبقى خنت الله ورسوله. فقال هقول ربنا إيه يا ابني، هقول ربنا إيه إذا قال لي أنت ليه عينت فلان وسبت فلان؟ وقال سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال دخل على عمر عثمان وعلي والزبير وابن عوف وسعد وكان طلحة غائبا، فنظر إليهم ثم قال إني قد نظرت لكم في أمر الناس فلم أجد عند الناس شقاقا إلا أن يكون فيكم. ثم قال إن قومكم إنما يؤمرون أحدكم أيها الثلاث، فإن كنت على شيء من أمر الناس يا عثمان فلا تحملن بني أبي معيط على رقاب الناس، وإن كنت على شيء من أمر الناس يا عبد الرحمن فلا تحملن أقاربك على رقاب الناس، وإن كنت على شيء من أمر الناس يا علي فلا تحملن بني هاشم على رقاب الناس، قوموا فتشاوروا وأمروا أحدكم. يعني خلي بالكم الإمارة مش تركة ميراث، اللي يتولى أمير يقوم يستحوذ على المملكة كلها ليه والأقرب وحبيب وسيم الرعية. الذي يتولى لا يؤثر أقاربه دون الناس، قوموا تشاوروا. فقاموا يتشاورون. قال ابن عمر فدعاني عثمان مرة أو مرتين ليدخلني في الأمر ولم يسمني عمر، ولا والله ما أحب أني كنت معهم علما منه بأنه سيكون من أمرهم ما قال أبي، والله لقل ما سمعته حول شفتيه بشيء قط إلا كان حقا. ده ابن عمر بيزكي أبيه بيقول له ما سمعته حول شفتيه بشيء قط، يعني ما تكلمش بكلمة إلا كانت إيه إلا كانت حقا، أليس هو الملهم والمحدث؟ فلما أكثر عثمان دعاني قلت ألا تعقلون تؤمرون وأمروا مننا حي؟ فوالله لكأنما أيقظتهم. يعني هما جاءوا بسرعة ولسه حي ما ماتش، هو قال لهم قدامكم ثلاثة أيام يعني على ما ألقى ربي، فقعدوا عشان إيه يستخلف. فعمر ابن عمر ألحاكم قال لهم جرى لكم إيه لسه الرجل حي قاعدين تتفقوا على غيره؟ قال فكأنما أيقظتهم. فقال عمر أمهلوا استنوا ما استعجلوش، فإن حدث بي حدث فليصلي الناس صهيب ثلاثة، ثم اجمعوا في اليوم الثالث أشراف الناس وأمراء الأجناد فأمروا أحدكم، فمن تأمر عن غير مشورة فاضربوا عنقه. من تأمر من غير مشورة فاضربوا عنقه، لازم الناس تتفق على رئيس، العملية مش فوضى. وقال ابن عمر كان رأس عمر في حجري فقال ضع خدي على الأرض، نزلني يا ابني من رجليك حط خدي على الأرض. قال فوضعته فقال ويل لي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. وعن أبي حويرث قال لما مات عمر ووضع ليصلى عليه أقبل علي وعثمان أيهما يصلي عليه؟ فقال عبد الرحمن إن هذا لهو الحرص على الإمارة من دلوقتي كده، إحنا لسه ما اتفقناش انت عايز تصلي وعايز تصلي من دلوقت، ان هذا لهو الحرص على الإمارة، لقد علمتما ما هذا إليكما ولقد أمر به غيركما، تقدم يا صهيب فصل عليه، فصل عليه. وقال أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال: وضع عمر بين القبر والمنبر، جاب الجنازة، فجاء علي حتى قام بين الصفوف فقال: رحمة الله عليك، ما من خلق أحب إلي من أن ألقى الله بصحيفته بعد صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسجى عليه ثوبه. فهمني كلام علي على جاد قدره، بيقول يعني لو كان الأمر بإيدي إني أنا ينفعني عمل غيري ما كان شخص أحب لي بعد رسوله من إيه؟ من عمر. إن يقول صحيفة عمر لك يا علي. وقال معدان ابن أبي طلحة: أصيب عمر يوم الأربعاء بقين من ذي الحجة، يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة. وقيل رضي الله عنه أنه توفي وهو ابن أربع أو خمس وخمسين سنة، واختلفت الروايات في سنه حين وفاته رضي الله عنه، وأرجحها أنه كما قال سعد المسيب: قبض عمر وقد استكمل 63، رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن الإسلام خير الجزاء. ونسأل الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه ومنه أن يولي علينا مثل هؤلاء الخلفاء الراشدين الذين يملأ الله الأرض بهم قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.